هذا صحيح في قضية الإمكان وليس لكن المهم الإثبات. أنا ذكرنا شيئين فيه فكأنك أنت في هذا تريد أن تقول أن قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا هذا خاص بالرسل ذوي الرسالات والكتب، أما الأنبياء فلا يدخلون في هذا النص، مع أنه أرسل نبيا هذا أمر جائز بالقوة، فممكن أن تكون آية عام من الرسل يعني، فحينئذ نحن بحاجة إلى نص يدعم هذا التفصيل الذي تشير إليه، زد على ذلك أنني قلت أننا لا نجد مطلقا في كل الأخبار التي جاء في كتاب السنة فلان النبي قالت أو أمنت أو أولى عبري نعم أقول النبي يعني حتى يجيب الثلاث لا لا هو هم مو أساس ذلك لا مو مقابل يمكن أن يكون مقابل الإنهاء يعني يمكن أن يفسر مقابل الإنهاء لكن لا يفسر مقابل الإنهاء مع عمل مريا ليه؟ في صراحة الله على رجال يريد أن يكون مقابل الإنهاء يعني لا تدري الإنهاء الصحيح أن الملائكة كانت تأذي الناس حسب فإذا هم رسل أيضا أو من الأنبياء مجيء جبريل عليه السلام مريم ليس معناه أنه أنها نبية لأنه هناك حديث كثير أنه كان يأتي الملك إلى شخص ما الملك الذي جاء إلى موسى فقطع عينه فموسى أي ملك يأتي إلى أي شخص كان بأي خبر كان يمكن نثبت بذلك أن هذا الشخص نبي فهو كان ذكر موسى أنا قلت لم نجد في الأخبار نص قاطع يرفع المجالات أن فلان نبي أما أخبار يمكن أن يستدل بظواهرها على أنها نبية موجود نفس نص فصل موسى عليه الصلاة والسلام ممكن استدلال ظاهرها على مثل ما يستدل به بقصة مريم لكن ليس هناك نص لأنه فلان نبي لو وجد هذا النص كان رافعا ونازعا لخلافه لكن هذا غير موجود بالإضافة إلى إمكان تفسير هذه الحوادث التي يمكن أن تفسر بأنها وحي هو وحي إلهام تفضل هذا ممكن قال وقد أشار الآن آلفا إلى مثلان نعم ما ظل ما ظل ايش حق يمكن ملك لا قال لا ايه ممكن تفضل